بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على خير خلقه اجمعين محمد واله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. الكلام فعلا في الفصل الاول من كتابي او من فن البرهان. قال المصنف: الفصل الاول في الدلاله على الغرض في هذا الفن. لما كان العلم المكتسب بالفكرة والحاصل بغير اكتساب فكري قسمين، أحدهما التصديق والآخر التصور، وكان المكتسب بالفكرة من التصديق حاصلا لنا بقياس ما، والمكتسب بالفكرة من التصور حاصلا لنا بحد ما. قبل الدخول في بيان مطالب هذا الفصل، أنه لا بأس أنه نتم ذكرناه بعض الشيء من مقدمة هذه الدروس، فبقي أنه مما لم نقف عليه هو بيان أهمية البرهان بشكل عام، وبيان أهمية هذا الكتاب المصنف في البرهان بشكل خاص. عليكم السلام ورحمة الله. أما بالنسبة إلى البيان الأول فيما يتعلق بأهمية البرهان، فمما لا يخفى على ما أنه تعرفتموه في الدراسات السابقة من أن دراسة المنطق هي لتصحيح الفكر بشكل عام، وواحدة من أقسام الفكر هي التصديقات، فتحتاج إلى مصحح، ومصححها هو القياس. والقياس إذا دخلت مواد عليه مختلفة فإنه يختلف باختلاف تلك المواد الداخل عليه، ومن المواد الداخل عليه هي المواد اليقينية التي تنتج يقينا بالضرورة، وهو صناعة البرهان. فإذا بالنتيجة تكون صناعة البرهان من مصححات بعض أصناف الفكر، وهذه حاجة ما أهمها من حاجة بشكل عام. وأما بالنسبة إلى خصوصية هذا الكتاب، بحيث أن البرهان قد ألف فيه كثيرا، لكن لماذا وقع الاختيار في الأوساط العلمية بشكل عام في قراءتي أنه برهان الشفاء؟ الخصوصي أن هذا الكتاب اشتمل على خصوصيات متعددة بحيث جعلت له الأولوية على غيره من الكتب، بل الكتب التي من بعده جرت على سنته في كيفية البيان في هذا المطلب. الصفات التي اشتمل عليها كثيرة، منها أن هذا الكتاب على الرغم مما بيناه من اختلاط عبارته وعدم مراعاة البيانات اللغوية وعدم مراعاة الترتب العلمي فيه ووقوع التكرار لكثير من المطالب فيه على ما سيتبين، لكن على الرغم من هذه المساوئ فقد اشتمل على مطالب أساسية لعله لا يحظى عليها الطالب، وخصوصا في تلك الأزمان لا يحظى عليها الطالب، بحيث يكون محاكما لمعرفته إلا في غير أنه هكذا مصنفات إلا في هكذا مصنفات عفوا أنه يمكن أن يحصل هذه المزايا. وحاصل هذه المزايا هو أنه يتعرض كثيراً لما يسمى بمصطلح اليوم نظرية المعرفة، حيث قبل تقريباً 300 سنة برز هذا العلم بشكل واضح أو أقل من ذلك، برز بشكله الواضح تحت عنوان علم مستقل، بحيث يتناول مسائل متخصصة راجعة لمحورية المعرفة. أما قبل هذه الفترة لم يكن هناك علما بارزا، فكانوا يتعرضون له في مطالب البرهان. فسنرى بأن هذا الكتاب يشتمل على مطالب معرفية كثيرة بمناقشة أصل المعرفة وقيمة المعرفة والتعرض لبعض أدوات المعرفة وكيفية إدراك هذه الأدوات لنحو خاص من المعرفة ومقدار حجيتها أنه في تلك المعرفة أو مقدار حجية نفس المعرفة التي نكتسبها بهذه الأدوات، وهذه من المطالب النفيسة، وخصوصا إذا وقعت من أمثال الشيخ الرئيس رحمه الله على ما له من المكنة في مثل هذه العلوم، ومما يعد خطأ شائعا أن الفلاسفة السابقين لم يكونوا متعرضين لنظرية المعرفة، لا، قد تعرضوا لها من زمان المعلم الأول أرسطو، ولكن في ضمن مطالبهم، لا تحت عنوان مستقل وتحت علم مستقل برأسه يعد من أصناف العلوم، لم يكن بهذه الشاكلة. وواضح أن أمثال هؤلاء العظماء لابد أن يكونوا ملتفتين إلى أمثال هذه الأمور، إذ لا قيمة لتأسيس قانون يصحح الفكر وبعد نحن لم نثبت أهمية الفكرة الحاصلة عندنا وقيمته المعرفية والأدوات التي نتكسبها التي نتكسب بها تلك المعرفة، بعيد جدا يغفلون عن مثل هذه الأمور. هذا من جهة أنه يتطرق لكثير من المسائل المعرفية. الجهة الثانية التي تعد من ميزات هذا الكتاب أنه يتطرق كثيرا إلى بيان الحد بنحو مفصل، بحيث ستجد أن البيان للحد هنا يختلف عن بياناته التي كانت أنه في القياس في آخر مباحث التصور. يتعرض الحد هنا ليس فقط من جهات كيفية تأليفه وأصنافه كما كان في مباحث التصورات، وإنما يتعرض له بإدخال ببيان شرائط المادة الداخلة فيه، وببيان ارتباط الحد بالبرهان وارتباط الحد بالقسمة وكيفية تأثيرهما على الحد، وهكذا كثير من المسائل. يعني بتعبير آخر أنه يبين الحد بنحو معرفي إذا صح التعبير، بنحو تطبيقي إذا صح التعبير، بحيث المقتنه لما يبينه من الحد هنا يعرف حقيقة الحد وماذا نصنع نحن بالحد، وكيف يمكن أن نميز بين الحدود، وكيف يمكن أن نقتنص مواد الحدود. وهذه من الأمور المهمة جدا، وليس معرفة فقط الهيكلية العامة للحد كما في أبحاث التصورات. ولو لم تكن هناك أنه ميزة غير هذه الميزة لكفتنا في هذا الكتاب، لأن معرفة الحد من الأمور العويصة والأمور المشكلة التي نقض عليها خصوصا في هذه الأزمان وفي الفلسفات الحديثة، وحتى بعض المستشرقين، بل وحتى وصلت النوبة إلى أمثال بعض المتخصصين في أجوائنا العلمية. هذه من الميزات المهمة جدا في هذا الكتاب. وأيضا من الميزات المهمة هو تطرقا معرفيا إلى كيفية التعليم والتعلم، أنه هذه الحقيقة، حقيقة التعليم وحقيقة التعلم كيف تتم عند البشر، وما هي أهم المبادئ، وما هي أهم الخصائص التي ينبغي توفرها حتى يكون هناك تعليما وتعلما. إضافة إلى بيان الغرض الأساسي من الميزات أيضا، أنه إضافة إلى هذه الميزات أنه يبين الغرض الأساسي من تأليف هذا المصنف، وهو بيان صناعة البرهان بمبادئها ومسائلها والغايات المترتبة عليها وأنحائها على ما سوف يأتي تفصيله. وهذه لا نستطيع أن نسميها ميزة، بل هو الغرض الأساس لتصنيف الكتاب. ولكن أيضا من الأمور المهمة التي يبينها هو علاقة الحد بالبرهان، وعلاقة البرهان بالحد، بتعبير آخر كيف يكون الحد مبدأ من مبادئ البرهان، وكيف يكون البرهان من حيثية ثانية مبدأ من مبادئ الحد. وهذه أيضا من الميزات المهمة والتي ينبغي الوقوف عليها كثيرا في هذا الكتاب، بحيث كيف نستفيد من البرهان بحيث يكون مبدأ للحد، وكيف نستفيد من الحد بحيث يكون مبدأ للبرهان. ولا يلزم من ذلك اجتماع مثلين أو اجتماع ضدين عليكم السلام. لأنه سنبين بأن التوقف من جهتين مختلفتين لا من جهة واحدة. وأيضا مما وقف عليه هو مباحث القسمة ومباحث العلة ومباحث متعلقة في خصائص الفصل وبيان طبائع الفصول التي لها الأثر الكبير في معرفة الحدود بشكل خاص وفي كيفية الاستفادة منها على أنها تدخل كحدود وسطى في البرهان. فبملاحظة هذه الخصوصيات الموجودة في هذا الكتاب فينبغي الوقوف على مثله أو الوقوف على ما ماثله أو ناظره في بيان هذه الميزان، بحيث على تعبير بعضهم أن من وقف على كتاب البرهان قد وقف على حقيقة علم المنطق برمتها لما فيه من هذه الميزات. فيه مباحث تصورية كثيرة، فيه مباحث تصديقية كثيرة، فيه مباحث معرفية، وفيه مباحث متعلقة بالتعليم والتعلم. لا يوجد بعد هذا شيء ينبغي أن يعرف، بحيث ستجدون إن شاء الله أنه إذا تعرفنا على مسائله بنحو متقن تجد الهيمنة التامة على مباحث التصورات، علما أنه يتكلم في البرهان وهي من مباحث التصديقات. إضافة إلى معرفة الأسرار الحقيقية في كيفية صناعة البرهان وفي كيفية توسيط الحدود الوسطى وكيفية اقتناص الحدود الوسطى وأصناف وأنواع الحدود الوسطى. فهذا بالنتيجة خلص بعد ماذا نحتاج أكثر من معرفة حقيقة الشيء تصورا والإذعان بحقيقتها على أنها هي الواقع برهانا. أكثر من هذا بعد لا يطمح الفيلسوف أكثر من هذه الغاية، بحيث الغاية الأساسية للبرهان بغض النظر عن خصوصيات هذا الكتاب هي هذه الغاية. لما كان غرض الفيلسوف من تأليف المنطق هو التفكير، والتفكير الذي أراده في مواد العلوم، وأشرف العلوم عنده هي العلوم الفلسفية، وأشرف العلوم الفلسفية أو الأبواب الفلسفية هو المسائل المتعلقة في معرفة أحكام الموجود من حيث هو موجود، للفلسفة الإلهيات بالمعنى الأعم. فلما كان البرهان موفرا لمعرفة هذه الأمور على نحو من أسبابها الذاتية، فهذه الغاية القصوى التي يريدها المبرهن أو التي يريدها الحكيم من تأسيس أمثال هذه العلوم وأمثال هذه الفنون. فعلى كل حال هذه مجموعة من أنه الخصائص التي دعتنا إلى اختيار مثل هذا الكتاب في بيان صناعة البرهان. ففي الواقع كملخص لما تقدم أنه غير مختص بالبرهان فقط، بل هو متناول لمباحث تصورية ومباحث معرفية إضافة إلى المباحث التصديقية المتعلقة بنفس البرهان إضافة إلى مسألة التعليم والتعلم. على كل حال نشرع في بيان ما قرأناه من المتن. بالنسبة إلى كتاب البرهان كما ذكرنا سابقا هو من جملة علم المنطق، إذ جعل علم المنطق عبارة عن جملة واحدة، ومراده من الجملة هي ما تكتنه علما من العلوم أو ما تشتمل على علم من العلوم. وقسم الجمل إلى عدة ماذا؟ إلى عدة فنون. وقسم الفنون إلى عدة مقالات كما ذكرنا سابقا، والمقالات إلى عدة فصول. فبالنسبة إلى كتاب الشفاء كان من الجملة الأولى في علم المنطق، وكان من الفن الخامس من علم المنطق بعد أن تقدمته أربعة فنون، ومشتمل على أربعة مقالات على ما سوف يتبين خلال المرور على مسائل هذا الكتاب. بالنسبة إلى الفصل الأول من المقالة الأولى أراد أن يبين فيه مجموعة مطالب. من هذه المطالب وهذه المطالب بالنتيجة حتى نبين فكرة الفصل، قدم مقدمات للوصول إلى غرض واحد مترتب على هذا الفصل، وهو بيان الغرض من هذا العلم، بيان الغرض من هذا الفن بتعبير دقيق، إنه بيان الغرض من هذا الفن، بمعنى بيان الغرض من فن البرهان. حتى يصل إلى هذه الغاية قدم مجموعة من المقدمات التي تعد من المبادئ البرهانية، طبعا من المبادئ البرهانية، يعني راح يكون تطبيقا للبرهان هذا الفصل، إنه الذي يعد من المبادئ البرهانية للإذعان بالغرض المترتب على نفس صناعة البرهان. وحاصل هذه المقدمات أنه بدأ أولا بتقسيم العلم إلى تصور وإلى تصديق، وبين أن العلم الذي نتكلم فيه هو العلم الاكتسابي لا مطلق العلوم، فيكون بذلك خارجا العلم النظري والعلم الحضوري، اللي هو لا يكون وإن كان مكتسبا ولكن لا يكون مكتسبا بصورة أو بهيئة تعليمية أو فكرية، على ما هو واضح عندكم الفرق بين العلم الحضوري والعلم الحصولي، وأيضا يكون خارجا من العلم الحصولي الضروري الحصول، إذ لا يحتاج إلى اكتساب في تحصله حتى نوسط فنا من الفنون أو أداة من أدوات التفكير لتكسبه، بل هو حاصل بالضرورة في النفس. فالكلام كل الكلام هو في العلم الحصولي الاكتسابي، فقسمه هذا إلى قسمين، إلى تصور وإلى تصديق، وبين أنه ما هو السبيل والقانون التفكيري أي القانون المنطقي لاكتساب هذين القسمين. أما بالنسبة للعلم التصوري فالذي يكتسبه هو الحد، والمراد من الحد هنا هو التعريف، وليس هو خصوص من خصوص أحد أقسام التعريف، وهو الحد بمعنى المعروف، هو معرفة الشيء من جهة ماذا؟ من جهة أجزائه الذاتية، إما تامة فتام أو ناقصا فناقص. ليس المراد هو هذا الصنف من أصناف التعريف، مراده من التعريف هو رسم، هو مراده من الحد هو تعريف ما، حدا كان أو رسما. وأما العلم الآخر التصديق المكتسب فإنه يكتسب بماذا؟ العلوم التصديقية تكتسب بقياس ما، بقياس ما أعم من البرهان. ولكن هذا التنكير عندما قال بقياس ما ليس مراده تنكيرا من حيث ماذا؟ من حيث التعميم على أقسام القياس، لأنه واضح عندكم بأن القياس على أصناف أو ليس على أصناف. القياس على أصناف، أنه صنف منه يسمى بالشكل الأول والثاني والثالث والرابع، فليس هو مراده تعميما هنا لما التي تكون شاملة لأصناف القياس الأربعة بمعنى الأشكال الأربعة، وإنما مراده أحد الأشكال المنضم إليه مادة من المواد المستعملة في العلم، لأنكم كما تعرفون بأن التكسب لمعلومة من المعلومات، أو قبل أن نبين هذا الشيء، واضح عندكم الفرق ما بين ماذا؟ ما بين القياس وما بين الصناعات، بحث الصناعات. بحث القياس هو بحث هيئة متعلق بالهيئة، متعلق بشكل التفكير، متعلق بهيئة التفكير، مغضوض النظر فيها عن مادة من المواد الخاصة، فيكون بحثا صوريا متصوريا. بحث القياس بحثا صوريا، يعني متعلق بصورة الدليل، بهيئة الدليل وبشكل الدليل، وليس بحثا تصوريا، لا صوريا فرقا عن تصوريا. والبحث الصناعات الخمس هو القياس، ولكن ماذا؟ منضم إليه مادة من المواد، والمراد من المواد هنا هو ماذا؟ القضايا الداخلة، خصوصيات القضايا الداخلة فيه. يعني فيما لو ضربنا مثالا من الأمثلة فهذا المثال هو الذي يملأ ما كنا نرمز إليه في القياس ألف باء وباء جيم. فألف جيم أنه عندما نضرب مثال نقول الإنسان ناطق، والناطق يفكر، فالإنسان يفكر هذه أصبحت مادة وأصبحت قضايا. هذه القضايا لها خصوصيات ولها صفات مختصة بها. هذه الصفات للقضية مع صورة القياس كلاهما يتحدان فيؤثران تصديقا باكتساب معلومة تصديقية، والتصديق بها مختلف من مادة لمادة، لأن هيئة القياس قد تكون واحدة، وخصوصا أن المعتبر من هيئات القياس هي هيئة القياس الأول اللي هو الشكل الأول. فاختلاف تصديقنا سيكون بسبب اختلاف خصوصيات المواد الداخلة فيه. فعلى كل حال، فعندنا علم تصوري يكتسب بتعريف ما، وعندنا علم تصديقي يكتسب بماذا؟ بقياس ما. والمراد قلنا من التعميم هذا هو تعميم بملاحظة المادة، لا تعميم بملاحظة أصناف الأشكال الأربعة. خب، ماذا ننتفع من هذه المقدمة؟ ننتفع من هذه المقدمة خلص أنه بينا في القسم الثاني من المعرفة عندنا، وهي المعرفة التصديقية، وهي أكثر شيئا لعله من المعرفة التصورية في العلوم. تجدون أننا في العلوم أكثر اهتماماتنا بمعرفة التصورات أم بمعرفة ماذا؟ أحكام الموضوعات وأحكام المسائل بالنتيجة التي هي عبارة عن قضايا. خلص، لما بينا بأن بقياس ما يمكن أن نتكسب المعرفة التصديقية، والبرهان هو أحد تلك الأقيسة، فينبغي الوقوف عليه ومعرفة شرائطه والتجنب عن المغالطات التي يمكن أن تقع فيه. فهذه مقدمة من المقدمات التي تكشف عن الغرض المترتب على البرهان الذي أسس هذا الفصل لأجله، ولكن لا نستبق الأمور. ثم بعد ذلك في مقدمة ثانية جاء وقسم المعرفة التصديقية إلى تقسيمات متعددة. وقبل أن ندخل في بيان التقسيمات المتعددة للمعرفة التصديقية بما ذكرها المصنف، نبين أنه إذا عرفنا المراتب التصديقية والأحكام التي يمكن أن تتوجه النفس، أو المراتب على راتب، أو المراتب التي يمكن أن تتوجه النفس بالإذعان بقضية من القضايا، ما ربطها بمطلبنا هذا؟ يعني ما ربطها عليكم السلام، ما ربطها بمطلبنا هذا في بيان غرض البرهان؟ نقول بشكل إجمالي بأن المعرفة أو التصديق الذي يصدق به الإنسان في قبال قضية من القضايا لا يخلو من مراتب ثلاث. إما أن يكون، نذكرها بنحو إجمالي ونبين الفكرة ما سبب بيان هذه المقدمة، ثم بعد ذلك ندخل في البيانات التفصيلية لنفس المقدمة. عندما سيتبين لنا بأن التصديق وقبول النفس لقضية من القضايا يكون على مراتب ثلاث، إما يقينا وإما ظنا، وهذا اليقين إما أن يكون يقينا بالمعنى الأعم وإما أن يكون يقينا بالمعنى الأخص، فبالنتيجة ثلاثة توجهات لأنفسنا نحو القضايا للتصديق بها، إما يقينا بالمعنى العام أو يقينا بالمعنى الأخص أو ماذا؟ أو ظن. وهذا هذا الحكم الذي يحصل في نفوسنا بحيث تكون النفس متوجهة للتصديق والإذعان بالقضية بهذه المراتب الثلاث، هذا أمر واجب في نفوسنا أم أمر ممكن في نفوسنا؟ أمر ممكن باعتبار أننا نتكلم أصلا في العلم الحصولي، والعلم الحصولي يكون ماذا مسببا عن غيره، أنه يحتاج إلى كسب، يحتاج إلى تفكير، فبالنتيجة هو مسبب عن غيره فهو ممكن. فمن باب أولى إذعاننا بالقضايا الحاصلة والمكتسبة عندنا سيكون ماذا؟ سيكون ممكن. خب، وكل ممكن يحتاج إلى علة أو لا يحتاج؟ كل ممكن يحتاج إلى علة. فلما رأينا المعلول على مراتب مختلفة، أنه مرتبة منه تسمى يقينا بالمعنى الأخص، ومرتبة منه تسمى يقينا بالمعنى العام، ومرتبة تسمى ظنا، فلما علمنا أن المعلول على أنحاء مختلفة، خذ معلول على هذه الأنحاء المختلفة، المعلول ماذا؟ مشروط بعلته، مشروط بماذا؟ بعلته، ومسانخ لعلته، فهذا الاختلاف في المعلول يكشف على اختلاف في ماذا؟ في علته المسببة له. فالعلل المسببة لهذه الأنحاء من تصديقات النفس تكون مختلفة. خب، ثم ماذا؟ فهذا هو المراد بأنه إذا علمنا بالطريق الإني بعد معرفة اختلاف تصديق النفس، سوف نعرف اختلاف العلل المسببة، فلذلك ينبغي أن نعرف خصوصيات هذه العلل. بتعبير آخر، علينا أن نعرف كل هذه العلة ما هي بحيث أثرت يقينا بالمعنى الأخص، أو ما هي بحيث أثرت يقينا بالمعنى الأعم، وهكذا بالنسبة إلى الظن. نريد أن نتعرف على خصوصياتها، حتى إذا تعرفنا على حقيقتها وعلى خصوصياتها، إذا أردنا بعد تكون المسألة مسألة مؤنية، تكون المسألة مسألة لمية، إذا أردنا أن نلقي معرفة يقينية بالمعنى الأخص، نستخدم هذا النوع من العلل المؤثرة في التصديق، أو إذا أردنا ظنا نستعمل هذا النوع من العلل بحقيقته بشرائطه حتى يؤثر معرفة ظنية. وسيتبين بعد ذلك بأن العلة المؤثرة في اليقين، المؤثرة يقينا بالمعنى الأخص، هو من؟ هو ما يصطلحون عليه بالبرهان. فنعرف من ذلك أن الغرض من البرهان هو إيجاد حكما تصديقيا على نحو اليقين بالمعنى الأخص، وهذا هو الغرض الذي عقد عليه المصنف هذا الفصل في بيان الغرض من البرهان. إذن المقدمة الثانية قبل الدخول في تفصيلها كانت بهذا النحو، بعد أن قلنا في المقدمة الأولى العلم تصور وتصديق، والتصديق يحصل بقياس ما، ثم جئنا إلى التصديق نفسه. التصديق في المقدمة الثانية على مراتب ثلاث، والمعلول يكشف عن اختلاف العلل، إذا اختلف المعلول يكشف عن اختلاف العلل المؤثرة فيه، أو أقلها الشرائط، أو أقلها المعدات، هكذا. قد يكون العلة واحدة ولكن اختلفت الشرائط والمعدات فاختلف المعلول، فبالنتيجة نعرف ما كان مؤثرا، بغض النظر هو علة فاعلية أو هو شرط أو هو معد، بغض النظر فنعرف اختلاف ما كان مؤثرا، فنتمكن من ماذا؟ من استعماله حين قصد صنف أو نوع خاص من أنواع المعرفة. ومن ضمن هذه العلل هي البرهان، وبذلك نكون قد تعرفنا على الغرض الذي يترتب على البرهان. هذه هي حاصل المقدمات التي ذكرها بحيث توصل من خلالها إلى معرفة الغرض المترتب على البرهان. نعم، أنه بعد ذلك بدأ ببيانات تصورية. أستاذ، معرفة البرهان ينتج البرهان يقيم المعنى الأخص، خب هو صحيح. الآن بعد ما دخل، بل هو هذا الغرض، الغرض الذي لأجله عقد هذا الفن. لذلك أول ما قال في الدلالة على الغرض في هذا الفن، أنه نريد أن نعرف ونستدل على بيان الغرض المترتب على صناعة البرنامج. هذه بعد قلنا نأتي لها تفصيلات المقدمة، ولكن الآن فقط نريد أن نبين الهيكلية العامة للفصل، نريد أن نبين الهيكلية العامة. بعد ذلك ثلاثة معلوم خب، يعني يقين وظن هو معلوم للعلم بل ودائما يكون معلوم، وأحيانا يمكن أن يكون علم. لا دائما معلوم. هل التصديق في النفس ليس بواجب فيها، بل هو ممكن، والممكن يحتاج إلى علم. يعني ليس بواجب أن تكون عالما بكل القضايا أو عالما بهذه القضية. ممكن أن تكون حاصبة، ممكن أن تكون حاصلة، وممكن أن تكون غير حاصبة. بالنسبة لله أكبر. هذا بحث آخر. نحن قلنا نتكلم في دائرة محدودة. نتكلم في العلم الضروري النظري، لا العلم عفوا نتكلم في العلم الحصولي للحضوري، ونتكلم في الحصول ماذا؟ في الحصول الذي يحتاج إلى كسب ونظر وفكر، ولا نتكلم في العلم الضروري الحاصل من دون كسب ونظر وفكر. هكذا، فهذا العلم واضح من تعريفه يحتاج إلى كسب ونظر وفكر، فإذا هو ممكن، لا يجب أن يكون حاصلا. متى ما أعملت الكسب والنظر والفكر يحصل، ومتى ما لم تعمله لا يحصل، فهو متساوي بالنسبة إلى الوجود والعدم في نفسك، فهو ممكن. بالنسبة إلى الله خارج تخصص ذاك حضوري، بعد ذاك تخصصا خارج لا نتكلم فيه أصلا. وفي إلهيات الشفاه وعقد له البحث المفصل في بيانه. خب، بعد ذلك في هذا الفصل استطرد، وإلا خلص أنه بهذه المقدمات نكتفي في بيان الغرض من البرهان الذي عقد الفصل لأجله، ولكنه استطرد على شاكلة ما بين في بحث التصديقات، فبين الحد أيضا ليس على مرتبة واحدة بل على مرتبتين، أنه حد يكون من خلال حد بمعنى التعريفنا، أنه تعريف يكون من خلال الذاتيات، وتعريف يكون من خلال العرضيات، وهكذا يسترسل في بيان تفصيلات الحد وتفصيلات الرسم، وبما يتحقق الحد وبما يتحقق الرسم. استطرد بمعنى تابع البيان، هكذا تابع البيان على سياق البيان الأول، ولم يكن هو غرضه الأساس. ولكن حيث أن لماذا هذا الاستطراد لم يكن هكذا مجرد ترفا علميا، ولكن حيث أن الحد في بعض أصنافه هو الذي يكون محققا لغرض المبرهن، فأراد أن يبين ما له مدخلية في بيان غرض المبرهن، وهو الوصول إلى اليقين بالمعنى الأخص، إذ سوف يتبين بعد ذلك من خلال المرور على مسائل هذا الكتاب بأن الحدود الوسطى لابد أن تكون ماذا؟ أن المعرفة اليقينية بالمعنى الأخص مشروطة أن تكون عارفا بشيء حتى تقول أنا مصدق به على نحو اليقين بالمعنى الأخص، لابد أن تكون عارفا بأحكامه على نحو ماذا؟ على نحو معرفة أسبابها الذاتية المؤدية إلى ثبوتها وإلى تحققها لهذا الشيء، لابد أن تعرف الأسباب الذاتية. ومن الأسباب الذاتية هي من؟ ومن الأسباب الذاتية هي نفس حقيقة الشيء بإجمالها، هذا الشيء وحقيقة الشيء بإجمالها من أين نعرفها؟ من الحد. فإذا الحد يؤثر في سير في تحقق البرهان بمعرفة الأسباب الذاتية، وهو نفس حقيقة الشيء نعرفها هي المسببة لهذا الحب، أو أحد أجزائها من الحد، أحد أجزائها من الجنس أو الفصل المعبر عنهما بالأجزاء بالأسباب أو العلل الداخلية، الأسباب الذاتية أو بالعلل الداخلية للشيء، وهذا من الذي يؤمنه لنا؟ يؤمنه لنا أحد أقسام التعريف وهو الحد، إما تاما أو ناقصا. إذن يؤمن لنا معرفة بعض الأسباب الذاتية التي لها مدخلية في معرفة التي لها مدخلية في تكون البرهان وبالنتيجة الحصول على اليقين بالمعنى الأخص، فلم يكن استطرادا من قبيل الترف العلمي، وإنما استطرادا يكون محققا لنفس الغرض الذي عقدنا هذا الفن لأجله. ما أدري كم الوقت أصبح؟ بقيت 5 دقائق. هذا بالنسبة إلى الهيكل العام لهذا الفصل. أرى بأن المطالب الأخرى التي عرضها المصنف وأشار إليها من خلال الترميز في العبارة أحيانا، أرى أننا نقف عليها من نفس تطبيق العبارة ولا نحتاج إلى بيانها قبل العبارة، لأنه هذه الطريقة تختصر علينا بعض الشيء من الوقت، لأنه بيان دائما خارج العبارة بعد ذلك تطبيق وإعادة البيان يأخذ وقتا طويلا. هو نافع، واقعا نافع، تكرار صحيح ولكن تكرار نافع، ولكن نظرا لضيق الوقت أنه هم في حصة الدرس وهم في وقت أنه السنوي خلال السنة للأسف أنه الدروس قليلة جدا، يعني لعله لا تتجاوز 150 درس. على كل حال، فقال نعتمد هذه الطريقة بالنتيجة، نبين الهيكل العام للمطلب ثم ندخل في تطبيق العبارة. توجد مطالب فرعية ومهمة جدا ولكن نبينها أثناء التطبيق. فقال الفصل الأول في الدلالة على الغرض في هذا الفن، لما كان العلم المكتسب بالفكرة، وهذه المقدمة الأولى، لما كان العلم المكتسب، لاحظ قيده بالعلم الاكتسابي لا وليس الكلام في مطلق العلوم، العلم المكتسب بالفكرة والحاصل بغير اكتساب فكري قسمين. عفوا هذا أنه بغض النظر عن تقييده بعد ذلك يقيده بما يخرج أنه غير الحاصل بفكرة، قسمين أحدهما التصديق والآخر التصور. وكان المكتسب بالفكرة، هذا هو أنه إذن كلامنا في المكتسب، واضح، وليس في مطلق العلم. يعني أخذها مسلم أنه طلع الحضوري، يعني بعد ما أشار ما نبحث بالحضوري فرب الحصول، واضح من التفسير، بل من طريقة كلامي. وكان المكتسب بعد قيد أحد الأفراد السابقة، لأن ذكر فردين مكتسب وغير مكتسب، ثم بعد ذلك عطف الكلام على المكتسب منه فقط. وكان المكتسب بالفكرة من التصديق حاصلا لنا بقياس ما، والمكتسب أيضا قيده بالمكتسب بعد غير المكتسب لا نتكلم فيه، والمكتسب بالفكرة من التصور حاصلا لنا بحد ما. والذي ينبغي أن نتعرف عليه في هذه العبارة هو بقياس ما وبحد ما. هذا التنكير ماذا نفهم منه؟ أما بالنسبة للقياس فقد ذكرنا بقياس ما ليس بلحاظ الأشكال الأربعة، وإنما بلحاظ المواد التي تدخل على الأشكال الأربعة فتوجد لنا صناعات 5، فمراده بقياس ما بصناعة ما من الصناعات الـ5. لا لا لا، مو أشكال أقيسة، يعني مو تنكير من جهة الأشكال الأربعة، وإنما تنكير من جهة الصناعات الـ5 المواد. أستاذ، ما يعني الحضوري ما خرج، هو ما أشار إلى الحضوري أصلاً، ما أشار، ما أشار، خارج تخصصا، خارج تخصصا، بلي خارج تخصصا، أصلاً لم يكن له اصطلاح في زمن، اصطلاح واضح في زمان الشيخ الرئيس ابن سينا. كانوا مستغرقين في بيان القواعد التي نكتسب منها العلم، والمكتسب لا يكون حضوريا، يعني عفوا المكتسب اصطلاحيا المكتسب بالصورة وليس الحاضر. في علم الله شلون كان يبحث في تفصيلات انه عالم؟ نعم، انه انا قلت ما موجود المصطلح ولكن المعنى موجود، المعنى موجود ولكن المصطلح غير موجود انذاك. خب، وكما ان التصديق عفوا بحد ما بلي، أنه هنا ليس المراد فقط بحد ما التنكير من جهة أنه حد ناقص أو حد، لا لا، التنكير من جهة الأقسام الأساسية للتعريف، يعني بحد ما بتعريف ما حدا كان أو رسما، وكل منهما تاما كان أو ناقصا، فالتعميم يشمل الجميع. يستخدم مثلا تعريف مكان الحد ترى يخترب على الطالب، ومكان ما يكون قياسي يكون صناعة أو بلي أي بلي، اعتادوا عليها، اعتادوا على هذه الطريقة من التعبير، إضافة إلى أنه وإن كان لعله يقصدون هذه الأمور حتى لا يلج هذه الفنون كل من هب ودب، وإنما من يعرف مقاصيد القوم وحضر عند القوم بحيث يعرف معاريض كلامهم هكذا، فلعل بعض الأحيان هم يعتمون، وهذا ما يذكره هو كثيرا خصوصا في مقدمة الطبيعي في مقدمة الإشارات، هو يتقصد هذا الترميز حتى لا يلج هذا العلم كل من هب ودب، وإنما من له أنه طلبا حقيقيا بحيث يريد أن يتعرف حتى على أمثال هذه المقاصيد. هذا ما ممكن أن يقال أنه استعمله بالمعنى اللغوي الذي يشمل جميع أقسام التعاريف، ولا إشكال بذلك. والمكتسب بالفكرة من التصور حاصلا لنا بحد ما، كما أن التصديق على هذا بدأ بالمقدمة الثانية، خلص انتهت المقدمة الأولى. وكان كما أن التصديق على مراتب، فمنه لاحظ هذا أول الضعف الذي ذكرناه في المقدمة، أنه ضعيف من حيث البيانات اللغوية، وإلا هذا لا يعتبر من التركيبات العربية. وكان كما أن التصديق على مراتب، يعني ركيك في بيانه. وكان كما أن التصديق، وكما كان يعني كلا واحدة، أه؟ وكما كان هي واحدة، مو ما عندي أنا في الباب، وكان كما بلي وكما كان بلي، هكذا لو كان التعبير لكان جيدا. وكان كما أن التصديق بلي بلي بلي، هو أصل لغتي فارسية، فارسية بلي موجود هكذا صحيح. وكان كما أن التصديق على مراتب، فمنه يقيني، بعد هذه المقدمة الثانية لا تنسون، فمنه يقيني يعتقد معه اعتقاد ثان، إما بالفعل وإما بالقوة القريبة من الفعل. هذا ظاهرا بعد ضيق الوقت لا نستطيع أن ندخل، وإلا نفس هذه العبارة تحتاج إلى بيان كثير يأتي الكلام عنهما، والحمد لله رب العالمين.